ونعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الدر للإنتاج الفني، هاتف وفاكس 461-0111. وكيل التوزيع المعتمد، مركز الفرسان للأعمال الفنية، عمان العبدلي، هاتف وفاكس 5607-386.